قدر علي حبيبتي، قدر علي، أحيا على عينيك في ظلماتي، ومتيم إني فتأملي فتأمليها في السماء متيم إني شهاب ضايع فتأمليها فتأمليها في السماء صلى قدر علي حبيبتي، قدر علي، أحيا على عينيك في ظلماتي، ومتيم إني شهاب ضائع فتأمليها في السماء صولاتي، فتأمليها في السماء صولاتي. قدر علي حبيبتي، قدر علي، أحيا على عينيك في ظلماتي، ومتيم إني شهاب ضائع فتأمليها في السماء صولاتي، فتأمليها في السماء صولاتي. ولكم من الشعراء قاد ثرى الهوى بقصائد كنسائم عطرات، كم من الشعراء قاد أثر الهوى بقصائد كنسائم عطرات، كل تغنى في مليحته كما لو أنها در من الصدفات، كل تغنى في مليحته كما لو أنها در من الصدفات، عذرا فما عرف القصيد مليحة أحلى على الكلمات من مولاه، بعدها كان المدى في أروع الغابات، والثغر طوق من ورود حديقة حمراء يملأ عطرها طرقاتي، والشعر بحر كالليالي أنت أجمل ما احتوت حياتي. إني أحبك يا كويت. إني أحبك يا كويت. إني أحبك يا كويت. إني أحبك يا كويت. وإنها في وجهك القمر تكون ذاتي. قدر علي حبيبتي قدر علي أحيا على عينيك في ظلماتي. ومتيم إني شهاب ضايع فتأمليها في السماء صولاتي. فتأمليها في السماء صولاتي. فتأمليها في السماء صولاتي.